جلجلي. ولا عوف، انا هتجوز يا عوف. سامع، مش تقول لي مبروك يا اخي، انا هتجوز نرجس بكره. انا عارف انك مش موافق، لكن هي بتحبني وانا بحبها. الله، هو ما بينطقش ليه؟ ما تتكلم، قول انك حمار زي ما بتقول كل مره. انت حصل لك حاجه؟ ما ترد يا جدع، انطق. مفيش فايده، انا هسيبك لوحدك لغايه الروح ما ترد فيك. قرقاوي قرقاوي، الله يرحمك يا قرقاوي. كنت فين يا ولا يا عوف؟ بقالك كام يوم مش باين. ايه، وحشتك. على ايه يا خي؟ على نقورتك. القط ما يحبش الا خناقه. والنبي كنت فين؟ كنت بدفن قرقاوي، مش انا يعني، رحت مع الحانوتيه اللي دفنوه. يا سلام على الحانوتيه دول، مالهم يا عوف؟ تصوري واحنا راكبين عربيه اسمعهم يحكوا لبعض عن ايه تفتكري؟ الراجل حنوت التخين يقول لزميله: تعرف الميت اللي دفناه امبارح؟ مش لقيت في بقه ثلاث سنين ذهب؟ ما خبيش عليك، خلعتهم. قلت حرام اسيبه يقابل ربنا كده وفلوسه في بقه، لا يروح جهنم وتبقى في وشي. يا ساتر يا رب على البني ادم. اعوذ بالله، ده احنا غلابه والله. الله، ده لطفي اللي جاي ده ولا ايه؟ ايوه هو. اسيبكوا بقى واروح لحد العمليات. الله، انت فين يا لطفي؟ ما انت عارف يا عوف، شهر العسل يا حبيبي. طب يا عم ما نعطلكش، مبسوط يا لطفي؟ قوي قوي يا عوف، نرجس بتحبني وبحبها. طب يا اخويا، لما اسيبك بقى واخش انام احسن، بقالي ومين ما شفتش النوم. صباح على خير. انا تعبان يا عوف، مش عارف اخر ده كله ايه. جرارك ايه يا لطفي؟ انت ما بقالكش شهرين متجوز، لحقت تتعب؟ نرجس ما بتحبنيش يا عوف، وده اللي معذبني. ازاي بقى؟ نرجس لها ماضي طويل ولها علاقات كتيره، وانا مش اول واحد في حياتها، ومش معقول هكون اخر واحد. نرجس كذبت عليا يا عوف. انت اللي كذبت عليها يا لطفي، انت اللي قلت لها بحبك وانت مش بتحبها، وعمرك ما كنت بتحبها. انت حبيت واحده تانية في دماغك، واحده زي الملاك ما لمسهاش راجل. انت دايما تصدمني، انت نفسك قلت على نرجس انها كدابه. انتوا الاثنين كدابين، لكن هي اشرف منك، لانها بتكذب على الناس بس، انما انت بتكذب على نفسك كمان. مش معقول اكون انسان وحش للدرجه دي. انت مش وحش يا لطفي، انت صغير، انت بقالك 6 اشهر عايش تاكل وتنام هنا، لكن عمرك ما كنت معانا. كنا بنفرح كلنا وانت قاعد تعيط على حب، كنا بنموت والنقالة بتشيل مننا 3 و4 وانت قاعد فرحان بحبك وجواباتك. كنت لوحدك دايما. انا مش فاهم حاجة ابدا. ومش هتفهم حاجة. اوه، وبعدين معاك بقى، هو الواحد مش هيخلص من كلامك ده ابدا؟ ها، وادي الحتة اللي انت قاعد فيها. مالك يا عوف؟ انا لا، مفيش حاجة. سرحانة ليه يا نرجس؟ في حاجة مزعلاكي؟ الدنيا كلها مزعلاني. دوسي على الدنيا يا عروسة. الدنيا داست علي يا عوف، داست على كل الحاجات الحلوة اللي كنت بحبها. ايه الكلام ده؟ انت نفسك قلت لي مرة انك عجوزة ووحشة. انا كنت بضحك، ما انت عارفة. لا، كنت بتتكلم جد، وكان كلامك صحيح، انا فعلا وحشة وعجوزة، لكن مش ذنبي يا عوف. أنا اتقتلت 1000 مرة، ما بقاش فيا روح، بقيت جسد، وجسد متعذب. أنت ما شفتنيش من 10 سنين وأنا عيلة صغيرة وبحب الناس وصدقهم، كنت حاجة تانية. وإيه اللي غيرك؟ معرفش. بص حواليك، في حد يعيش في الدنيا دي ولا يتغيرش؟ عيانين كلهم بيموتوا، كلهم في حمى، أطفال وشبان وعجايز، وأنا وحيدة بينهم وحلوة وصغيرة. كل واحد يقول لي خليكي جنب شوية، عاوز احكي لك، ويحكي لي حياته وعذابه، وبعدين يقول لي بحبك، بحبك يا نرجس. 10 سنين وانا عايشة في حب. انا معرفش العيا بيعمل فيكوا ايه،